أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام بحمد الله وبكرمه وقوته وحوله أنه من علينا باستمرار هذه الدروس الجليلة في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي المصطلح نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الخير وأن يثبتنا عليه إلى الممات ويشكر من يسر علينا بمثل هذه الدروس انتهينا في كتاب الطهارة إلى بفضل الله بر الأمان في المعترك الدامي في مسألة الدماء بالنسبة للنساء حتى ننتهي لقد أجهزوا علينا أو أجهزنا علينا وأرى أن الإخوة بعدما خرجوا من هذه الدروس ما أتقنوها ما أدري ظني في محله لا ليس في محله الحمد لله لكن أنا أقول كثير من النساء يعني حتى بعدما درسنا هذه المسألة يتخبطنا كثيرا في هذا الباب الباب بابهن وهن أجهل الناس في هذا الباب وهذا عجب وأنا ما أتعجب طبعا لأن العلماء نفسهم احتاروا في هذه المسائل قلت لكم يعني كتاب من 600 صفحة الدارمي يصنفه في امرأة في صنف واحد من أصناف النساء في مسألة الحيض وهي المتحيرة فالحاصل بفضل الله من أتقن معنى الدروس التي درسناها بالأصول التي أصلناها بالأسس التي يسير عليها المرء أنا أكاد أجزم أنه قد بلغ يعني على الأقل مرتبة في هذا العلم ويستطيع أن يحل إشكال أي امرأة عند إشكالات الدماء أما التحجر والجهل والمناقشة بالجهل لا تأتي بخير يعني امرأة تقول لا أنا شايف أن دي استحاضة هو هوى أو امرأة ثانية تقول لا أنا حيضي فقط هو الدم الأسود والدم الآخر ليس بحيض وهن جاهلات في هذا الباب لا يعرفن شيئا فالغرض المقصود قد أسسنا أسسا وأصولا لو سار المرء عليها جمعا بين أهل النظر وأهل الأثر بفضل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفصل في أي مسألة تقع فيها النساء نسأل الله للعلى أن يغفر لنا تقصيرنا في تناول الكتاب لأن هذا الكتاب عظيم جليل وصراحة تبحر جدا في باب الحيض لكننا تجاوزنا بعض المسائل في هذا الكتاب لا لشيء إلا لأننا وجدنا أن الإخوة رأوا أنهم ليسوا بنساء فأولى بهم أن ينظروا في علم الرجال لا في علم النساء وضاقت الصدور بكثير من الفروع التي فرعناها في مسائل الحيض فنكتفي بما درسناه ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا تقصيرنا لكن قلت بفضل الله هذا الإيجاز ليس بمخل بل قد من الله علينا بأصول قوية جدا في هذا الباب من أتقنها وراجعها ومارسها عمليا لا يبعد عنه كثير من مسائل الحيض اليوم إن شاء الله نكمل كتاب الطهارة علنا ننتهي منه وندخل بإذن الله في كتاب الصلاة ونتكلم عن إزالة النجاسات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد باب إزالة النجاسة قال المصنف رحمه الله تعالى والنجاسة هي البول والقيء والمذي والودي ومني غير الآدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما وما تولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجز بذلك نعم يعني أولا قبل التعرض لكلام المصنف قد سبق وابتدأنا الكتاب بالكلام على الطهارة وبينا بأن الطهارة طهارتان أريد التكملة ذكرونا الله كريم وقلنا بأن الطهارة طهارتان طهارة من حدث وطهارة من نجس وقد درسنا الطهارة من الحدث والطهارة من النجس هو الذي نتعرض له في هذه الأبواب النجاسة هو العين المستقذرة أو كل شيء مستقذر شرعا جاء الشرع بقبحه بتجنبه بالابتعاد عنه كل عين جاء مستقذرة شرعا والنجاسة نجاستان أيضا نجاسة عينية ونجاسة حكمية أما النجاسة العينية هي تبقى التي لا تطهر بحال من الأحوال، ولو أتيت بماء البحر تجتهد في أن تطهرها لا ترد إلى ذلك سبيلا. كالخنزير نجاسته نجاسة عينية في قول جماهير أهل العلم، والكلب في قول جماهير أهل العلم. طبعا قول جماهير أهل العلم ده احتراز، إن بعض العلماء يرى عدم نجاسة الكلب. في أيضا قول جماهير أهل العلم الكلب عينه نجسة. الخمر أيضا في قول جماهير أهل العلم العين نجسة، فلا تطهر بحال من الأحوال. هذه اسمها نجاسة عينية. والثانية نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة. ثوب نظيف وقعت عليه نجاسة، عين النجاسة وقعت على الثوب فنجست الثوب، الثوب هو طاهر لكن تنجس بوقوع النجاسة عليه. هذه تسمى نجاسة حكمية. لما حكمية؟ لأنها طارئة، يمكن أن تزول بالتطهير إن غسلتها، فهذه النجاسة تعتبر نجاسة حكمية وليست عينية. يعني إذا قلت الثوب هذا الثوب نجس، تقصد به متنجس، ليس بنجس على أنك لا تستخدمه أو هي النجاسة في عينه في ذاته، لا، النجاسة طارئة عليه. فعندما تغسل هذا الثوب قد تزيل هذه النجاسة، أو تكون قد أزلت هذه النجاسة فيرجع مرة ثانية إلى أصله وهو الطهارة. إذا النجاسة نجاستان، نجاسة عينية وهي التي لا تطهر بحال، ونجاسة حكمية وهي الطريقة التي يمكن أن تزول بالطهارة بأن تطهرها بالماء. اليوم إن شاء الله سندرس النجاسات كما قال المصنف، وحصر النجاسات بما عدده، وهذا أسلوب حصر. الذي فعله هذا هو قد حصر النجاسات فيما ذكر، وفي أكثر وأغلب الذي ذكر خلاف عريض، ولذلك نحن اليوم سنختار بعضا من الأصناف التي تكلم عنها والأنواع التي تكلم عنها، ونترك الباقي لأن الباقي فيه صراحة مسرح من الخلافات التي لابد أن نتعرض لها. أول ما ذكر في النجاسات قال البول، قال البول، البول هو من النجاسات. ليسهل علينا الكلام على هذا الباب، البول ينقسم إلى أربعة أقسام: بول الآدمي وبول غير الآدمي، قسمان، وكل قسم له نوعان. الأول بول الآدمي، يبقى بول الآدمي الكبير والصغير. إذن إذا وضعت دائرة بول الآدمي، السهم الأول بول الكبير وهو المقصود المعني، والثاني بول الصغير الطفل الصبي. والصغير هذا يمكن أن تضع له سهم صغير تقول أكل الطعام لم يأكل الطعام، صبي وإيش وجارية. كثرة الأسهم عليكم، الحمد لله. الدائرة الثانية بول غير الآدمي من الحيوان، هتذكر حيوان يؤكل لحمه كالأسد كالقرد كالفيل، حيوان الحمد لله مستيقظين، يبقى حيوان يؤكل لحمه هو النسر، حيوان لا يؤكل لحمه خطأ ثاني. الحمد لله لا إخوة فيش خمول، ده الإخوة متذكرة وصحية ومستيقظة جيد. حيوان لا يؤكل لحمه كالقرد والأسد والفيل وغير هؤلاء. حيوان يؤكل لحمه كحمر، الحمر الأهلية وأيضا الحمر الوحشية وأيضا الإبل والخيل. غلط؟ إيش اللي غلطت فيه أنا؟ أنا ذكرت الخيل والإبل والحمر الأهلية والحمر الوحشية، يبقى الكل صحيح إلا الحمر الأهلية. نعم، يبقى الحيوان حيوان يؤكل لحمه وحيوان لا يؤكل لحمه. نتعرض إلى هذه المسألة. أما بول الآدمي الكبير فبالإجماع أنه نجس، وأنه لو وقع على الثوب لابد وجوبا أن يطهر هذا الثوب، وإن أراد الصلاة وجب عليه فورا بالفورية أن يطهر هذا الثوب، كما سنبين إن كانت مغلظة أو غير مغلظة. فبول الآدمي بالإجماع نجس. وقبل الإجماع السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه مر بقبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. ثم ذكر من الاثنين قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله. في رواية، وهذا الذي يتعلق به الشافعية كما سنبين، لا يستنزه من البول، واضبطوا هذه اللفظة سأسألكم لما يتعلق بها الشافعية، لا يستنزه من البول. وفي رواية أخرى قال لا يستنزه من بوله، دلالة على أنه كانت تتعلق به النجاسات فعذب بذلك. ويعضده حديث السنن المختلف في إسناده والراجح الصحة كما صححه النووي وكثير، والشيخ الألباني من المتأخرين صح هذا الحديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أصرح من ذلك وأدل في الباب على أن البول نجس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي في المسجد فأخذ ناحية في المسجد فبال، فلما بال قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، هموا بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، اتركوه حتى ينتهي من بوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا على بوله ذنوبا أو سجلا أو سجلا من ماء ذنوبا من ماء، فأمر أن يصب عليه الماء طهارة لهذا المكان. ثم بعد ذلك علم الأعرابي قال هذه المساجد لا يصح فيها أن تفعل شيئا من هذا، أو قال من هذا القذر بالتصريح، قال من هذا القذر لا فيها إلا ذكر الله والتسبيح والصلاة والتهليل كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على البول دلالة على نجاسته، فهذه أدلة على أن البول من النجاسة ولا بد من التطهير، والإجماع منعقد على ذلك، ولا خلاف بين العلماء على أن أبوال الآدمي من النجاسة بمكان، حتى داود الظاهري قال بذلك. الثاني بول الصبي، وأما بول الصبي فعلى التفريق إن أكل الطعام أو إن لم يأكل الطعام. الصحيح أن بول الصبي وبول الجارية على النجاسة أيضا من النجاسة بمكان، ولكن يفرق، فبول الجارية فيه تغليظ، وبول الصبي الذي أكل الطعام مثل الجارية. وهذه الجارية لما قلت جارية أطلقت أكل الطعام أم لم تأكل الطعام. أما بول الطفل الصبي الذي لم يأكل الطعام لم يطعم الطعام، فهذا بول فيه شيء من الخفة، نقول مخففة، نجاسة مخففة، يكفيه النضح أن تنضح الماء. وهنا نضح نفسنا من الماء الثوب بالماء دلالة على أن فيه نجاسة، لكن ما أمر بالغسل فكانت يسيرة والنضح يكفيه. أما بول الصبي الذي أكل الطعام أو الجارية فلا بد من الغسل ولا يكفيه النضح. فالغرض المقصود بول الصبي بهذا الدليل يدل على أنه على النجاسة، وقياسا على الكبير، هذا مخلوق آدمي وهذا آدمي، ولا تفريق بين البول الكبير وبول الصغير. يبقى عندهم دليلان في أن بول الآدمي سواء كان الكبير بالإجماع والصغير إلحاقا بالكبير مع الأدلة التي ذكرت. يبقى انتهينا من البول وأنه على النجاسة، وهذه الأدلة التي استدل بها العلماء. نأتي إلى المسألة المهمة وهي بول الحيوان غير الآدمي. فقلنا بول الحيوان غير الآدمي مأكول وغير مأكول، فهذا الذي فيه المعترض. في المذهب بول الحيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول هو نجس، عندهم هو من النجاسة بمكان، سواء كان حمارا سواء كان فحلا سواء كان قردا، أي حيوان عندهم يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه بوله نجس وروثه نجس، الروث أيضا نجس. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فاستدلوا بأدلة منها لا أيوة كان صاحي حمدي، أنا منتظر الإخوة، إيش وجه الشاهد حديث الخبرين ذكر، وين وجه الشاهد من البول، وين وجه الدلالة؟ لا وجه الدلالة من هذا. الآن هم يقولون بول الحيوان غير الآدمي نجس، أنت جئت لأستدل بالأثر لحقتني به، وقلت الأثر أن السلام قال عامة أو قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم استدل وقال أما الأول أو قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. قالوا هذه اللفظة تدل على أن أبوال الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه أنها على النجاسة. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذه مسألة من أتى بها فقد فان. ثم هو تعرف يعني تعرف البول هو معروف. نعم جزاك الله خيرا، صحيح هم يستدلون قالوا من البول هذا عموم يعم بول الحيوان بول الآدمي بول ما يؤكل لحمه بول ما لا يؤكل لحمه، عموم اللفظ يدل على أن كل الأبوال فيها أن الإنسان إذا لم يتنزه. طبعا كيف يتصورها الإنسان؟ يتصورها الإنسان أنه إذا بال لا يستنزه من البول، الرذاذ والرشاش يرجع عليه ما يهمه لا يتطهر، أيضا إذا مر بمكان بال فيه الحيوان يمشي فيه ويسير فيه ويتنجس ويتعلق به ولا يستنزه من هذا البول. هذه الذي تتصورها من الأدلة، قال لا يستنزه من البول عموما فاستدلوا بهذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتيه بثلاث أحجار حتى يستنجي ويستطيب بثلاث أحجار، فجاء لنفسه بحجرين وروسة، فأخذ نفسه الحجرين ثم ألقى الروسة وقال إنها ركس. قالوا والركس والرجيع، وعلى العموم بول أو غائط قالوا هو الرجيع والركس هو النجس. فقالوا هذه فيها دلالة أيضا على أن الأبوال بول الحيوان وروث الحيوان من النجاسة بمكان. فهذه أدلة قد استدلوا بها من يقول, وهذا القول قول الأحناف وقول الشافعية, من يقول أن أبوال أو البول والروث للحيوان المأكول أو غير المأكول على النجاسة, فعلى المرء أن يتجنب وتنزه من هذا البول. القول الثاني أو من خالف المذهب هذا من الأثر, أما من النظر قالوا قياس الأولى. الآدمي مكرم, قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر, فإذا كان الآدمي مكرم عند ربنا جل في علاه وبوله بالإجماع نجس والغائط نجس, فإذا يقاس عليه من كان أقل منه, لأن الله كرم الإنسان أو بني آدم على جميع المخلوقات. قالوا هذا قياس الأولى, وهذا قول الأحناف وافقوا الشافعية في ذلك. خالف الشافعية في هذا الباب المالكية والحنابلة والأوزاعي والثوري, قالوا بول الحيوان وروث الحيوان المأكول طاهر وغير المأكول نجس. يبقى اتفقوا مع الشافعية في ايش؟ في غير المأكول, فرقوا بين المأكول وغير المأكول, وقالوا المأكول أبوال أو البول والروث للمأكول هو على الطهارة ليس على النجاسة. بمعنى إذا مر الرجل أمام البعير فبال البعير فأصاب الرذاذ الثوب, ليس مأمورا شرعا أن ينظف هذا الثوب, بل يدخل ويصلي وصلاة صحيحة لأنه ليس بنجس, لتتصور هذا الباب. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا, وأدلة من أوجه ما تكون ومن أقوى ما تكون صراحة. الدليل الأول استدلوا به هو حديث العرانيين, حديث الصحيح أن أناسا جاءوا المدينة فاشتهوا المدينة فما استطاعوا على جو المدينة, فأمرهم السلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة, وقال لهم السلام اشربوا من أبوالها وألبانها, فأباح لهم أن يشربوا من الألبان وأيضا الأبوال. ووجه الدلالة من هذا الحديث اقتران البول مع اللبن بدلالة الاقتران, والسياق يدل على قوتها هنا. والأمر الثاني شرب النجاسة لا يجوز بحال من الأحوال بالإجماع, فلما أمرهم السلام أن يشربوا أبوال الإبل دل على طهارة أبوال الإبل. هذا أول دليل, وهذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها. الثاني الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة صلى, ولما صلى واستقبل الكعبة وسجد جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحق ومعه حفنة من هؤلاء الكفار, فقالوا من يأخذ سلى الجزور, تعرفون السلى, سلى الجزور أين فرث ودم, سلى الجزور فيضعه على ظهره ويصلي, فأخذه أشقاهم ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم, حتى جاءت فاطمة فنزعت ذلك من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم, فقام فدعا عليهم ولم يعد الصلاة ولم يتطهر من سلى الجزور. فهذه فيها دلالة على أنها إيش, بول أو راس, فإنها على الطهارة. هذا الدليل الثاني الذي استدلوا به. استدلوا أيضا بدليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ويأمر بالصلاة في مرابض الغنم, وطبعا يبعد أن نقول في المكان اللي فيه الغنم ألا تبول وألا يكون هناك من رواثها, إلا أن الأرض تكون مغطاة بذلك ويصلي على هذا, ففيها دلالة على أنه لا يتجنب مثل هذا لأنها طاهرة. ولما سئل عن الإبل منع لا للنجاسة, منع لعلة أخرى لأنها خلقت مما خلق منه الشياطين, فهذه فيها دلالة أيضا على أنها ليست بنجس. فهذه الأدلة الثلاثة التي استدلوا بها على أنها أبوال أو الروث للمأكول الحيوان المأكول لحمه أنه على الطهارة وليس على النجاسة, وقالوا غير مأكول لحمه على الأصل الذي أصله الشافعية بالدليل الذي استدلوا به إنها ركس في حديث ابن مسعود قالوا بنجاسته. هذا القول الثاني. القول الثالث هم أربعة أقوال. القول الثالث قول الليث بن سعد, يا له من فقيه دقيق النظر وقوله صراحة من القوة, كلام من ذهب ليس عشان مصر, لا والله انظروا إلى ما قال. قال أبوال الحيوان المأكول لحمه على الطهارة والراس على النجاسة, ففرق بين المأكول وغير المأكول, وفي المأكول فصل قال الأبوال على الطهارة والراس على النجاسة. عمدة ذلك حديث العرانيين, لا حديث نعم حديث العرانيين انه قال اشربوا من أبوالها ولم يقل على الروث, ولما جاءه ابن مسعود بالحجرين وروثه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها ركس, ولم يفصل يقول هذه من حيوان مأكل لحمه ام غير مأكل لحمه, فلما لم يفصل فهم شيخ خالد ابن مسعود جاء بحجرين وايش وروثه, فاخذ الانسان الحجرين والقى الروثه وقال انها ركس. ايش الدلاله من هذا الحديث؟ أنه لم يفصل هذه الروثة من حيوان مأكول لحمه أو غير مأكول، وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، يعني مأكول أو غير مأكول الروث لا يصح لأنه نجس. هذا الاستدلال الذي استدلنا به ليث، وهذا من أقوى الأقوال الثلاثة. الآن القول الرابع داود الظاهري، هذا قال أبوال وروث الحيوان المأكول والغير مأكول كلها على الطهارة، كلها على الطهارة. والدلالة عنده حديث أبوال الإبل لما عندما أمرهم السلام أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، وأيضا عنده التأصيل العام، الأصل في الأمور إيش؟ الطهارة، إلا أن يدل الدليل على النجاسة، ولم يدل عنده دليل على النجاسة، وهذا أوهى من بيت العنكبوت. أضعف الأقوال هو قول داود الظاهري. يا ترى ما القول الصحيح من الأقوال الأربعة؟ الشافعية صراحة أقوى الأقوال في ذلك هو قول ليس لولا حديث مرابض الغنم وحديث سلة الجزور. وأيضا داود الظهري عشان ما ظلموش يستدل بحديث ابن عمر أنه قال كنت رجلا عزبا، يعني رجل غير متزوج، أنام في المسجد فكانت الكلاب تمر وتبول في المسجد، فقال تبول في المسجد، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإيش؟ بصب الماء عليها. فهذه التي استدل بها داود على، وهو ظاهره الحديث إيش؟ قوي، فاستدل بها على أن مأكول أو غير مأكول فإن أبواله طاهرة. والصحيح نبدأ بالرد عليه على هذا الحديث اللي هو بيستدل به. أولا حديث ابن عمر حديث إيش؟ مرفوع ولا موقوف؟ ها موقوف. هل أقره الإنسان ولم يقره؟ لم نطلع على الإنسان رأى ذلك وأقر هذا الأمر، فاستدلاله كله قوته أن يقر الإنسان على ذلك ولم يأمر بصب ذنوب من الماء. فإذا لم نطلع على الإنسان اطلع على هذه المسائل فنقول فإنها على التأصيل العام على أن أبوال الكلاب على النجاسة، هذا الراجح الصحيح. طيب الأقوال الأربعة أقوى الأقوال فيها هو قول الليث كما قلت لولا هذا الحديث مرابط الغنم، وأيضا مرابط الغنم، وأيضا سلة الجزور التي كانت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا هذا لقلنا بأن الراجح هو قول الليث، لكن الراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة. ولما قلت الجمهور؟ لأن من الشافعية من قال بذلك، ابن خزيمة وابن المنذر وكثير من الشافعية من المحققين قالوا بهذا القول، هو القول الذي يكون أوفق للدليل الصحيح الراجح، التفريق في الحيوان بين المأكول لحمه وغير المأكول لحمه. أما المأكول لحمه فلنا أن نقول بأنه على الطهارة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على بعير وهو يعلم أن البعير تبول أو الروث يكون من البعير، ولا يتجنب ولا يجنب المسجد الحرام من هذا البول، بول البعير، دلالة على أنه على الطهارة وليست على النجاسة، لا سيما وأن التأصيل العام معهم، الأصل العام معهم، إذ الأصل الطهارة، إلا أن يدل الدليل على النجاسة. هذا هو أقوى الأقوال، ومع ذلك الشافعية لم يسلموا لهم وردوا على كل الأدلة. فالرد عليهم على الأدلة حتى نبين نجعل هذه الأدلة كلها سالمة من المعارضة، الرد عليهم الشافعية ردوا على حديث مرابض الغنم، وذاك قول ابن حزم، لأن ابن حزم انتصر للشافعية في هذا الباب، ورد ماتع، أرجو منكم أن تفتحوا أذهانكم وتردوا على رد ابن حزم. ابن حزم يقول لا ناقة لكم ولا جمل في حديث مرابض الغنم، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع، إذا قلتم منع من الصلاة في معاطن الإبل ليس للنجاسة بل لأنها خلقت من جان، نقول لكم وإذا صلى في مرابض الغنم لا للطهارة ولا للنجاسة لأنها من دواب الجنة. وردت الأدلة على ذلك، نعم ورد الأدلة أن الغنم من دواب الجنة، فلما كانت هذه لأنها خلقت من جان فإنه صلى هناك لا للطهارة ولا للنجاسة، إنما هي من دواب الجنة. يبقى المسألة كلها ليست قريبة ولا بعيدة من مسألة الطهارة ولا النجاسة، أما معاطن الإبل لأنها خلقت من جان، وأما مرابض الغنم لأنها من دواب الجنة، فإذا لم يتعرض الفعل لا من قريب ولا من بعيد لطهارة ولا نجاسة. وده قول صراحة من أقوى ما يكون في الرد على هذا. نعم عندك شيء؟ طيب هذا قول ابن حزم في الرد على هذا، دونوا حتى تردوا. والثاني الشافعية قالوا طيب وانتم تستدلون بايش؟ بسلة الجزور، سلة الجزور منسوخ، كيف منسوخ؟ قالوا هذا في اول الاسلام ولم يرد التشريع في النجاسة وغير النجاسة، فعلى الاصل انه منسوخ. ثم قالوا ايش عندكم مرة ثانية؟ ايش الادلة اللي عندكم ثانية؟ ابوال الابل. قالوا اما ابواب الابل، ابوال الابل فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشربوا من ابوال الابل لانها شفاء، لأنها من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، قالوا فشربوها من أجل الضرورة لا لأنها طاهرة بل لأنهم يستشفون بذلك، فردوا على كل الأدلة. فحتى تسلم هذه الأدلة ونبين أن الرجحان عند هؤلاء نأخذ هذه الأدلة، فنقول ردكم على مسألة الأبوال رد ضعيف. لما؟ لأن النجاسة لا يجوز أن تشرب، النجاسة حرام، حرم الشرع أن يقترب الإنسان أن يمس النجاسة، فما بالك أن يأكل النجاسة أو يشرب النجاسة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، ثم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والنجاسة بالإجماع يحرم على الإنسان أن يقترب منها. فإذا ما تقولون الضرورات تبيح المحظورات، الاستشفاء لا يجوز فيه الاستشفاء بإيش؟ بالمحرمات. نعم، طب أنا أريد الدليل، مش الضرورات تبيح المحظورات، كلامه صحيح. ضرورة مريض شفاؤه في أبوال الإبل، قلتم أبوال الإبل نجسة حرام، قلنا الضرورات تبيح المحظورات، كيف هتبطلوا القاعدة؟ صحيح القاعدة تعمل. هات لي بقى. أحسنت، أن الله جل وعلا أبطل ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعلها ضرورة بحال من الأحوال. لما؟ لأنه قال ما أنزل الله له ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، ثم بين أن هذا الدواء لا يكون حراما بحال، فالنجاسات حرام، يبقى إذن ليس دواء بحال من الأحوال، ليس دواء. بهذا نرد عليهم بأنهم قالوا هذه من باب الضرورات تبيح المحظورات، نقول لا، الكلام غير صحيح، لأن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، وهذا الدواء لا يكون محرما بحال من الأحوال، والنجاسات بالإجماع محرمة، فدل على أنها ليست نجاسة. ليس في إيه؟ يعني نعم القاعدة صحيحة لكن ليست في محل الاستدلال. الثاني الرد عليه في مسألة، لا في مسألة إيش؟ مرابض الغنم، سلة الجزور. بالنسبة لسلة هات أحسنت، احنا نقول دعوة النسخ هذه عندما نحتار ما نستطيع أن نجمع، لكننا نجمع ونقول هذه طاهرة. لما؟ لأنها كانت لبعير، والبعير مأكول اللحم، وقد دلت الأدلة على أن بول ورأس الحيوان المأكول لحمه على الطهارة، وبذلك نجمع بين الدليلين ولا نأخذ بالنسخ. الثالث وهو الأقوى مسألة مرابض الغنم، إذا رددنا عليهم إذا سلمت لنا الأدلة، ونقول أن الحيوان المأكول لحمه بوله طاهر والروث طاهر، فإذا ركبت بعيرا أو نمت بجانب بعير فنام بجانبك فبال عليك، لك أن تقوم تصلي إن كنت متوضئا مثلا وكنت في نعاس، لك أن تقوم تصلي، بل وتصلي في المكان الذي بارك فيه، أو كنت مع غنم فبالت عليك فصليت صلاتك صحيحة لأنها طاهرة ليست بنجسة. بين ذلك. طب جيد، هذه إجابة سديدة. نفس الأمر، أنتم بتحوموا حول النزاع هو إيش؟ قالوا أنتم تقولون النزاع أن الإبل ما امتنع من الصلاة عندها من أجل النجاسة، ونحن نقول أيضا وصلى عند مرابض الغنم ليس للطهارة ولا النجاسة، لأمر آخر بعيد عن النزاع. ها قال صلي صلاة صحيحة. ها هو هذا هو هذا هو عمتا صحيح. نعم مهدي معاطن الإبل هذا هو الكلام الصحيح، هو الكلام الصحيح أننا نقول أنه لما منع لأنها خلقت من جان، لكن لو صلى عندها تصح صلاته لما تصح، تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبوال الإبل طاهرة وأنه يستطيع الإنسان أن يشربها، ومرابض الغنم صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة فيها. فأشكل علينا إشكالا آخر بعدما فتنا من هذا الإشكال، قال مرابض الغنم راعيها معها فممكن أن يبول بجانبها، يبقى اختلط بول الآدمي ببول الغنم، فكيف تقولون أن المسألة على الطهارة؟ ماذا نقول؟ لا نقول أيوة نقول اجعل افتراضك هذا خلف كوكب والأصل براءة، وأن مرابض الغنم لا يبول فيها إلا الغنم، وأباح المسلم الصلاة فيها دلالة على طهارتها. يبقى إذن القول الصحيح في ذلك أن نقول أبوال الإبل، أبوال الحيوانات المأكول لحمها الحمر الوحشية، هذه الأبوال نقول الراجح الصحيح أنها على الطهارة وليست نجسة، وأما الغير مأكول لحمه فهي على النجس. طيب يبقى إذن الصحيح الراجح أبوال الإبل أو أبوال الحيوان المأكل لحمه على الطهارة، ده الراجح الصحيح، وهذا اختيار ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية وبعض المحققين، وأبوال الغير مأكل لحمه هي على النجاسة. يبقى لنا الكلام على غرق الطيور. إذا سرت فوجدت حمام خلفك أو فوقك فوجدت ما وجدته، طبعا عندنا في مصر إذا رأى ذلك على ثيابي قالوا إيش أنت سعيد ستكسى في هذا العام، وهذا أيضا من باب الطيرة والتشاؤم يعني نعوذ بالله من غضب الله. فهل هذا أيضا يصح؟ أنت ذاهب إلى المسجد فوجدت الطيرة خلفك فعل بك هذا ودخلت المسجد تريد الصلاة، هل لك أن تصلي وخفت على الصلاة أن تضيع منك؟ لا سيما كانت صلاة الجمعة مثلا فخفت عليها أن تضيع منك، هل تصلي بها وهي في ثيابك أم لا؟ الصحيح الراجح أننا نقول الطير المأكول لحمه يصح أن نقول أنها على الطهارة، والغير مأكول لا ليست على الطهارة على نفس التأصيل أو على نفس التفريق. فأي حمام أو عصافير أو غيرها لك أن تصلي بها وتكون على الطهارة وليست على النجاسة. يبقى لنا القول، طبعا في الأحناف خالفوا، لكن حتى ندخل بكم في الخلاف هذا نغلق الباب في الكلام على المذي والودي والمني. أما المني فبحره واسع حتى نبين أن الخلاف فيه عريض على النجاسة أو على الطهارة، فهذا نجعله نفرد له الأسبوع القادم. ويبقى لنا الودي والمذي. أما المذي فالصحيح الراجح أنه على النجاسة بالإجماع، بالإجماع المذي على النجاسة. وقبل الإجماع الاستدلال بأحاديث كثيرة أصلها وعمدتها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء وكانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. في رواية قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ، وفي رواية قال انضح ذكرك وتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المذي منه الوضوء، وبين أيضا أنه يجب غسله وما يجب غسله إلا لأنه على النجاسة. وأما رواية النضح فالراجح الصحيح أنها تحمل على الغسل، فالنضح لا يكفي، فإذا أمذى الرجل لا يكفي أن ينضح من الخارج ببعض الماء على ثيابه، لابد أن يغسل المحل الذي وقع عليه المذي. فالمذي نجس لأن السلام قال اغسل ذكرك، وفي رواية اغسل ذكرك ومذاكرك على تفصيل سيأتي. والودي سئل ابن مسعود وابن عمر عن الودي قال منه الوضوء، منه الوضوء، وبين أنه من النجاسة بمكان كالمذي. إذن الودي والمذي هما على النجاسة. يبقى المني والكلام عليه الأسبوع القادم. نختم بمسألة اختلف فيها في الشافعية والراجح فيها أنها على الطهارة، وهو القيء ويتفرع عليه اللعاب. القيء هل هو على النجاسة أم لا؟ فالصحيح أن نقول القيء له حالتان، يكون من تحت المعدة بعدما بلغ المعدة، يعني استحال تحول إن كان تحت المعدة أو فوق المعدة. إن كان القيء من فوق المعدة فالصحيح أنه على الطهارة ولكنه مستقذر يستحب الوضوء منه فهو على الطهارة، وإن كان من تحت المعدة فقد استحال، مثل قضاء الحاجة، مثل الغائط. فإن كان تحت المعدة فتحول من حالة إلى حالة فيكون على النجاسة. ولذلك العلماء فرعوا فقالوا إذا نام المرء على الوسادة ماذا يرى؟ ألا يرى أن اللعاب بيسير؟ ما يرى بللا عند عند عند عند مكان النوم؟ يرى بللا، كثير منا يرى ذلك، صحيح ولا لا؟ فالعلماء بحثوا هذا البلد يعني ليبين الله لكم كيف جهود هؤلاء العلماء، ما تركوا شيئا إلا ودققوا فيه النظر حتى تستقيم عبادة المرء. قالوا إذا نام المرء فإن البلل الذي في الشفة أو البلل الذي يكون على الوسادة يخرج من فمه، هل يكون نجسا أم يكون على الطهارة؟ أيضا في المذهب على قولين، قالوا مثل البلغم والبلغم على النجاس، فقالوا على النجاس هذا نجس، قالوا هو من المعدة هو نجس، هو قال ذلك في الشفعية. طيب، والقول الثاني وهو قول المحققين وهو الراجح الصحيح أن البلغم طاهر وليس بنجس، لكن القول الأول في المذهب أنه على النجاسة. قالوا إذن اللعاب هذا أو هذا البلل يكون على النجاسة، والصحيح الراجح أنه على الطهارة. والتفصيل الذي فصله أهل الشافعية قالوا البلل إذا كان بعد نوم طويل فهو من المعدة، يعني قالوا هذا يرجح بعض المرجحات هل هو من المعدة أم لا، من المعدة، فإن كان من المعدة فهو على النجاسة فلابد أن يغسل المحل ويغسل الشفة، وإن كان من فوق المعدة فهو على الطهارة. النووي نفسه قال في المجموع فسألت الثقات من الأطباء قالوا يستحال أو من المحال أن يكون البلل قد جاء من إيش؟ من المعدة، فالأصل أنه من لعاب الإنسان ولا يكون من المعدة فيكون على الطهارة قولا واحدا، وهذا الراجح الصحيح أن هذا البلل على الطهارة. يبقى إذن الودي والمذي على النجاسة بالإجماع، والقيء الصحيح أنه على حالتين، كان من تحت المعدة فهو على النجاسة، وإن كان فوق المعدة فهو على الطهارة. اللعاب قولا واحدا هذا الرجع صحيح أنه على الطهارة. يبقى لنا الكلام على مني الرجل ومني المرأة ثم مني الحيوان. هذا الأسبوع القادم سنفصله بإذن الله. ها الاستحالة الدليل على مسألة الغائط. أرأى كيف هو التمييز بقى؟ أنت تسأل الأطباء في هذه المسألة، لكن أنا أقول التفريق بين المعدة وغيرها. أنت تعرف أن الأكل عندما يهضم يعني يتحول إلى صورة أخرى حتى يدخل الاثنى عشرية هذه، ثم يبدأ في قضاء الحاجة. فإذا تحول من صورته إلى صورة الفضلات أصبح التحول هنا من طهارة إلى نجاسة. لم يتحول. طيب من دخل ما هو بعد ما يمر بالمعدة، ايش اللي ايش المرحله اللي بعدها بيبقى فيها؟ ايش الامعاء؟ وظيفه الامعاء ايش؟ ها امتصاص ايش الفوائد اللي هي التي تحوط بهذه الفضلات؟ طيب هي يعني المهم تحولت ولا ما تحولت؟ يعني ايش؟ لا تحت المعده باجماع باتفاق الفقهاء انها على النجاسه، لانها اصبحت ايش؟ اصبحت على الفضلات. رجل ما خلق بمخرج، ما عنده مخرج، ففتحوا له مخرج بعد المعدة. طيب هذا المخرج الذي يخرج منه هذه الفضلات تكون على النجاسة أم على الطهارة؟ قل تكون على الطهارة أم على النجاسة؟ انتهى الموضوع. فهمتم المسألة؟ الأكل قبل أن ينزل المعدة هو على ما هو عليه من حالته. لامتصاص الفوائد التي تحوط بهذا. وهو بقى طبعا هو أعطى وصافا حتى في اللعاب هذا، يعني أعطى وصافا معينة يميز فيها المرء. هي تبقى لنا مسألة نظرية، والفائدة العلمية فيها هو إيش؟ الفتحة بالأسطرة وغير الأسطرة. أما علمت أن الأسطرة هذه ايش اللي بيحدث الان؟ الاسطره لا يخرج البول من نفس المخرج صحيح. هتقول بالنجاسه ولا تقول بالطهاره؟ طيب ماشي. الامر الثاني نفس الامر، هو نجس خلاص، تحول من الطهاره اللي اصبح فضله. يعني لو احتبس فيك، احتبس في الانسان، ايش اللي بيحدث؟ مين اللي يفسد؟ نعم. الان ايش اللي يحدث؟ ايش اللي يحدث؟ الضرر الشديد اللي يقع عليك من ايش؟ من وجود النجاسه داخلك. نعم أنا قلت له ذلك. انقلبت طبيا والحمد لله أنها انقلبت طبيا، ده الصحيح. وهو المفروض هو طبيب المسألة دي، ما يخشش فيها، ما يدخلش فيها كتير، يعني ما يقفش فيها كتير. طيب في أي شيء ثاني أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.